الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها السيئات، وصل على سيدنا محمد صلاة تستر بها العورات، وصل على سيدنا محمد صلاة تبارك لنا بها في الحسنات، وصل على سيدنا محمد صلاة ترفع بها الدرجات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم الجديد سوى الجنة. وإخواني وخواتي، هذا البرنامج اللي حابين نوصله للمشاهدين وخوات المشاهدات إنه الجنة قريبة، وإنه أي واحد منا يستطيع أن يدخل الجنة، بس هي خطوات بسيطة. لو قمنا بالخطوات اللي نحكي عنها أكيد الجنة راح تكون قريبة منا، تحقيقا لكلام الحبيب عليه الصلاة والسلام يوم أن قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. يعني الجنة أقرب في دخولها وسهولتها، أقرب لك من رباط الحذاء أجلكم الله جميعا، لكن هي قريبة، الجنة قريبة. عشان هيك اخترنا برنامج نسميه سوى الجنة، أعمال معينة لو قمنا فيها مع بعض أكيد راح تكون النهاية إلى الجنة كما وعد الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الجنة يا إخواني حتى ندخلها تحتاج إلى عمل مش علم. عشان هيك كل الأسئلة التي سنتعرض لها بين يدي الله عز وجل مش أسئلة معلومات، إن والله أنا بسمع تسميع الله ربي والإسلام ديني والنبي محمد هو رسولي والقرآن كتابي والكعب بطوف حواليها، هذه معلومات. لكن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: جزاء بما كنتم تعملون. وما فيش ولا آية في القرآن الكريم تقول جزاء بما كنتم تقولون أو كنتم تحفظون. الجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية، وتحتاج منا نعمل لهذه السلعة حتى ندخلها. لكن هي سهلة، أيوة سهلة، وصعبة بنفس الوقت، صعب على اللي ما بده يدخل الجنة. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله: ومن يأبى دخول الجنة؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. عشان هيك برنامجنا راح يكون نشاط ومحبة وعمل واقتداء وتقرب وخروج عن الجهد، عشان بكرة يا إخواني وخواتي نلاقي النبي عليه الصلاة والسلام ويحتضن على نهر الكوثر وعلى حوض الكوثر، ونقول له: يا رسول الله، قد اشتقنا إليك ولم نرك، وأحببناك ولم تكتحل عيوننا بمحياك. يا رسول الله، قد اشتقنا إليك واتبعنا سنتك، وكنا نمني أنفسنا أن نقف بين يديك، وجاءت يا رسول الله لحظة اللقاء بعد ما اتبعنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعندها يقول: أمتي أمتي، ندخل الجنة مع حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام. عشان هيك كان لازم نخصص أول حلقة من هذا البرنامج عن النبي عليه الصلاة والسلام وحب النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة هو المحبة لا تأتي من فراغ، ما فيش واحد بيصبح هيك الصبح فايق الصبح وصاحي من النوم وبيقول لك: أنا والله اليوم صبحت أحب النبي عليه الصلاة والسلام. المحبة عشان تتولد في القلب تحتاج إلى معلومة. ما فيش واحد بيقول لأبوه ولا لأمه: اخطبوني فلانة، طب شفتها؟ لا بس أنا بحبها. طب قعدت معها؟ لا بس أنا بحبها. طب كيف شكلها؟ بعرفش بس أنا بحبها. كيف تحب من فراغ؟ وكلنا بنسعى لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المحبة لا تأتي من فراغ، لازم يكون عندك معلومات عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المعلومات تولد المحبة. عشان هيك لازم أسأل سؤال: لما الدنمارك أساءت لنفسها وراحت رسمت شكل النبي عليه الصلاة والسلام بصورة سيئة، وأنا بقول أساءت لنفسها لأنها يعني تطاولت على عظيم، والذي يتطاول على العظيم أقول له: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، لا تشفق على أشفق على الرأس، لا تشفق على الجبل، يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، عشان يجرح الجبل، أشفق على الرأس، لا تشفق على الجبل، هم أساءوا لأنفسهم. طب تعالوا أبناء المسلمين، لو إجا لك واحد دنماركي وقال لك: إحنا غلطنا بحق النبي عليه الصلاة والسلام ورسمناه غلط، أنت يا مسلم يا ابن المسلمين أعطيني شكل النبي ووصف النبي عليه الصلاة والسلام، حببني في النبي عليه الصلاة والسلام عشان أرتدع عن إساءتي وعشان أعتذر لك وعشان ما أرجع أسيل النبي. يا ترى السؤال: أنت بتقدر توصف النبي؟ أنت بتقدر تحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ انت بتقدر تحدد الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بس احنا عاطفة مع النبي ومع النبي ومع النبي؟ طب بتقدر تحدد الناس في النبي عليه الصلاة والسلام؟ على فكرة راح تكون إساءة كبيرة وعقوق كبير لو انت او انت يا مسلمة او انت يا ام او انت يا اب لو ما قدرناش نحدد الناس في النبي عليه الصلاة والسلام، لو ما قدرناش نحكي عن النبي خمس دقائق، لو ما قدرناش نعرض صورة النبي للآخرين، احنا في عنا عقوق، احنا في عنا جفوة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام. عشان هيك اول حلقة انا راح اخصصها للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، واكيد مش راح تكفينا حلقة وسنتين وخمسة، لكن على الاقل انا بعطيك عناوين، لو حفظت هالعناوين هاي تقدر تنقل للآخرين. نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف، لا يوجد باب من أبواب الحياة الدنيا تطرق هذا الباب إلا والنبي عليه الصلاة والسلام قدامك أبدا. نشوف باب النظافة، لأن الناس بتحكي عن النظافة وبتقيس رقي الشعوب بالنظافة. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: ما سلك رسول الله طريقا إلا عرفنا أنه قد سلكه. طب ليش يا سيدنا علي؟ من طيب رائحته. يا سلام، قبل 15 قرن يعتني بطيب الرائحة؟ أيوة يعتني بطيب الرائحة. وأنا بحكي الكلام هذا لشبابنا وبعض المصلين اللي بيجون على المساجد برائحة الثوم ولا البصل ولا رائحة العرق ولا رائحة ورائحة، وينفر الناس. شوف، نبي الإسلام كان إذا سلك من طريق ومشى الطريق كل اللي بيمشوا الطريق يعرفوا. نبينا عليه الصلاة والسلام مش اليوم من هون من طيب رائحة صلى الله عليه وسلم. ويقول سيدنا علي رضي الله عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لأجد رائحة كفه في كفي سائر اليوم. لحرير ولا ديباج ألين من إيد النبي عليه الصلاة والسلام. نحكي الكلام هذا لشبابنا اليوم اللي بس يقبل على التدين بنسى شكله بنسى مظهره، ويصبح رص الثياب ويصبح هيئته وبيصبح الوجه ناشف وإيديه ناشفين لأنه أنا متدين. أبدا أبدا مش هيك دينك. سيدنا علي يقول: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفوق هيك كمان أجد رائحة كف النبي في يدي سائر اليوم. يا سلام على ريحة عطرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة كان ينام جوعان، بس الجوع لا ينفر من الدين، وكان يكون عنده في بيته الوسادة حشوها ليف، أيوة بس ما بتنفر من الدين. لكن لو واحد شملك رائحة خبيثة ورائحة مزعجة راح تنفر الناس من الدين صلى الله عليه وسلم. وكان يوم يصوم يدهن شفتيه بالدهن ويخرج للناس عشان الشفايف ما تتسطح، عشان لما واحد يقرب منه ويحكي مع النبي عليه الصلاة والسلام مش يشوف شفايف مسطح ويقول لك اطلع الدين كيف بيعمل بأهله. لأنه الدين لازم يقدمه للناس بمظهر، لأنه إذا ما دام متدين لازم تعطي للناس مظهر عشان الناس تقبل على دينك. الناس مش راح يشوفوا صلاتك، لكن الناس بتطلع على مظهرك من برا وبيحكموا على دينك وأخلاقك وتدينك من خلال مظهرك الخارجي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بطيبة ويعتني برائحته، لكن اطلع عليه في الحرب، اطلع فتى قريش ماذا يصفه. سيدنا علي رضي الله عنه يصف النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا علي بالمناسبة كان يلقب فتى قريش، وأكيد قريش مش بتصرف ألقاب مجانا لولا أنه سيدنا علي كان قد حاله وفعلا فتى قريش. ما سموهوش فتى قريش، وبالمناسبة عارفين ليش سموه فتى قريش؟ لأنه الوحيد الذي كان يقاتل بسيفين معا. أيوة سيدنا علي، ومحبتنا لسيدنا علي مش شيء خاصة للمسلمين بيحبوا علي وآل البيت، احنا كل أهل السنة نحب آل البيت ونحب سيدنا علي. الوحيد الذي كان يتقن القتال بسيفين معا، هاي واحدة. والأمر الثاني يمكن تستغربوها شوي، كانت الفرس تعدو بسيدنا علي فينزل من ظهر الفرس على بطن الفرس ويرمي بالقوس ثم يخرج إلى ظهر الفرس. المناظر اللي بتشوفوها بالسيرك وتحتاج لتدريب، سيدنا علي كان يتقن فنون القتال، ولذلك قريش سمته فتى قريش، يعني أزعم واحد فيها وأجدع واحد في قريش سيدنا علي رضي الله عنه، شوف سيدنا علي على قوته يقول: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق وتطايرت الرؤوس وعلى الغبار فلا تسمع إلا همهمة الخيل وحمحمة الرجال، تترسنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. شوف القوة، شوف الريح الطيب والعطر الطيب واليد النائمة واليد الحانية. أيوة في المعركة بيكون أشجع واحد وأقرب واحد للعدو. لما الناس تولت يوم حنين وهرب المسلمون، والمسلمون كادوا أن ينكسروا في معركة حنين، ويقف النبي عليه الصلاة والسلام: وعمرك يا رسول الله ما تخبيت ولا كنت تتخبى، وعمرك ما كنت جبان يا حبيب الأمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيرتك تزرع في نفوسنا القوة والصبر. ويوقف النبي عليه الصلاة والسلام 12 ألف جيش النبي، 12 ألف يهربون، ويراهم النبي عليه الصلاة والسلام يتفرقون، والكمين من أهل الطائف يضرب فيهم بالأسهم وينهزم المسلمون، ويقف النبي عليه الصلاة والسلام ويروح موقف على بغلته الشهباء يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللي مش عارفين يعرفوني، مع إني يا إخواني مفروض لما الجيش بيهرب القيادة مفروض تختفي، مفروض لما الجيش هرب إنه النبي عليه الصلاة والسلام يعمل تستير على نفسه بلاش ينقتل، لكن النبي ما عملهاش وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا عقيدتي نبي وأنا نسبي يمنعني أني أهرب. ويلتف المسلمون مرة ثانية حوالين النبي عليه الصلاة والسلام ليقودهم من جديد ويبدأ الحرب من جديد. صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله، ولا باب من أبواب الحياة تطرق هذا الباب إلا وبتلاقي حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام. باب القوة، باب الرأفة، باب الرحمة. رح نكمل بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سوى الجنة، وإحنا نذكر أول حلقة لازم تكون مع صاحب الجنة، مع قدوتنا للجنة، مع اللي دلنا على الله عشان ندخل معه على الجنة صلى الله عليه وسلم، وعايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع نذكر: لا يمكن تطرق واحد من أبواب الحياة إلا وتلاقي نبينا عليه الصلاة والسلام هو في المقدمة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. وتعالوا نتفرج على النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل مع الأطفال. وأنا بدي أوجه هاي الرسالة، لازم أوجه هذه الرسالة لرجالنا الكبار اللي بيدخلوا على المساجد وبلاقوا الأطفال جايين مع أبهاتهم أو جايين يصلوا، خاصة يوم الجمعة، والولد لابس دشداشة لابس طاقية وجاي على الجنة وحاب يعيش جو الرجولة مع أبوه ولا مع إخوانه، وبيجي واحد بينفره من المسجد. تعالوا نشوف النبي عليه الصلاة والسلام يوم أيام النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، تخيل خطيب على المنبر والمسلمون يصلون معه صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معه الصلاة 35,000 صحابي، يعني مش 10 أو 20 زي ما متخيل أبدا، آلاف الصحابة يصلون معه. والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، وإذا بالحسن ابن علي يدخل يلبس ثوبا طويلا وبجر الثوب فبوقع، لسه أول مشي، وأمه بعثيته على المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام عند النبي عليه الصلاة والسلام، وداخل وبيفتح بين الصفوف وبيمشي وبوقع. وينزل النبي عن المنبر ويحتضن الحسن ويشق به الصفوف حتى يصعد على المنبر ويكمل الخطبة وحامل الحسن على كتفه. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام لهالدرجة يا رسول الله. أيوة لهالدرجة، لأن هذول الأطفال بكرة حيكونوا شبابنا وحيكونوا رجال الإسلام. لو نفرناهم من المسجد اليوم وطردناهم من المسجد اليوم لا تعتمد عليه بكرة لما تشوفه واقف على باب سينما ولا على باب نادي ليلي ولا واقف على معصية، لأنه أنت اللي طردته من المسجد وهو صغير وربيت عنده رد فعل ضد الدين وفهمته لا إراديا وبطريقة غير مباشرة إن الإسلام يكرهك لأنك طفل وإن الإسلام بس للكبار. أبدا، صلى الله عليه وسلم يقف يوما يصلي بالمسلمين ويطيل السجود. طول هو ساجد، حتى كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ساجدون يرفعون رؤوسهم يشوفوا النبي موجود ولا مش موجود، يرفع رأسه من السجود يرد يكمل سجود. فلما أتم صلاته قالوا يا رسول الله أطلت السجود حتى خشينا عليك. شوف أدب الصحابة، ما قالوش إنه خايفين تكون متت أبدا، الكلمة صعبة تطلع من أفواههم للنبي عليه الصلاة والسلام، مش متخيلين يقدروا يحكوا كلمة موت للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا يا رسول الله أطلت السجود حتى خشينا عليك. أنتوا عارفين ليش طول السجود؟ كان في وحي؟ لا. طول تسبيح؟ لا. تشريع جديد؟ لا. طب ليش طولت السجود؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا، الحسن أو الحسين، إن ابني هذا قد ارتحلني وأنا ساجد. إجا الحسن أو الحسين وشاف جده عليه الصلاة والسلام ساجد، فراح راكب على رقبة جده ومنزل رجليه من عند اكتاف النبي عليه الصلاة والسلام، وأكيد ولد صغير، وصار يعبث بأذني النبي عليه الصلاة والسلام أو بلحية النبي الشريفة أو بعمامة النبي الشريفة صلى الله عليه وسلم. إن ابني هذا قد ارتحلني وما كنت لأنهره أو أعجله، يعني ما شدتوش لينزل لما يكمل لعب لأنه ولد غير مكلف، ولو اليوم أنا رفضته أو زرعت في قلبه بذرة إن الإسلام بكرك أو بطردك، أنا أبدا مش تفهموش مني ما بقول لك سكت الولد لو كان بالمسجد أبدا، لكن أنا ضد إنه نطرد الأولاد من المسجد ونصرخ على أولاد بالمسجد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، طب وفي بيته؟ يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بنت سيدنا أبو بكر، وإذا بالحسن أو الحسين يركبان على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي بهما على أربع ويقول نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما. تخيل جد وعمره بالستين وأولاد بنته راكبين على ظهره وبيمشي فيهم على إيديه وركبه صلى الله عليه وسلم وبلاعب الأطفال هم على ظهره، أيوه هي تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. عشان هيك رب النبي رجال، عشان هيك لما قدر يزرع محبة النبي في قلوبهم وهم أطفال لما كبروا صاروا رجال الإسلام. أبدا لا يمكن، بظل أعيد وأكرر، لا يمكن تطرق باب من أبواب الدنيا إلا وتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام رقم واحد فيه. شوف النبي العظيم اللي مات درعه مرهون، مرهون عند تاجر في قوت أولاده، يعني ما فيش عنده، ومع ذلك يهدي إليه أحد الصحابة كسوة، يعني إزار ورداء، فيلبسهما النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج إلى المسجد ومبسوط النبي عليه الصلاة والسلام نفس الجيلة والنفس البشري، إنما أنا بشر مثلكم كما قال الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ومبسوط النبي لبس جديد وطالع عند الصحابة، والصحابة كانوا يسرون لما يشوفوا النبي لابس شغل جديد مبسوطين له. فلما صلى بالناس الظهر وإذا برجل من المسلمين يقول يا رسول الله أكسني إياها، أعطيني لبس اللي لابسها، لسه أول لبس النبي لابسها، شوف الكرم. فدخل النبي إلى بيته صلى الله عليه وسلم ولبس الملابس القديمة وشلح الملابس الجديدة وقواها وأعطاها للصحابي وأصحاب النبي، ودخل على بيته وأصحاب النبي مسكوه، ليش تطلب من النبي لسه أول لبس النبي لابسها تطلب منه اللبس؟ أنت عارف إسرائيل، يقول لك لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم، النبي بعرفت أنك لا، هو بيحكيها لا مرة واحدة لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هل بعرفها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليش تطلبها منه لسه هل سلابس؟ وبدأ أصحاب النبي يعاتبونه ليش تطلب من النبي اللبسة؟ قال أتدرون ماذا أصنع بها؟ إني أريد أن تكون كفني فألقى الله بها. أنتم مفكرين ما خذها عشان أتباهى فيها ولا ألبس؟ أنا بس بدي ألاقيها بوجه رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة أبعث وأنا لابسها. عشان هيك يا أخوان شوف محبة النبي عليه الصلاة والسلام بالكرم، بالأخلاق، بالنظافة، بالشجاعة، بالرجولة، بالإقدام، بتربية الأطفال. كل نبينا عليه الصلاة والسلام كان فيه رقم واحد، عشان هيك لازم نحب النبي صلى الله عليه وسلم. وبكفيك يوم القيامة لما يبعث الناس عطاشا وعرايا وكل نبي يقول يا ربي نفسي نفسي، كل الأنبياء والملائكة، لكن في شخص وحيد، رجل وحيد، مش راح يتذكر نفسه، راح يتذكرك انت ويتذكرك انت. لما يبعث الناس وكل واحد لا يغني عن احد شيئا ويوجه يقول يا ربي امتي امتي، بعد ما يسجد عند العرش وياتيه النداء من الحظيره القدسيه يا محمد ارفع راسك وسل تعطى اللي بدك اياه، احنا بنعطيك اليوم طلباتك كلها ملبات ومنفذه يا محمد، ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع الحبيب راسه صلى الله عليه وسلم، اول كلمه بيحكيها امتي امتي. يا ترى لو كنت من امه النبي لازم تحب، ولو ما بتحب النبي عليه الصلاه والسلام كيف تكون من امته؟ فيأتيه الجواب من الله عز وجل إنا سنعطيك في أمتك فلا نسوءك. فيقول الحبيب عليه الصلاة والسلام يا رب وعزتك وجلالك لا أرضى وفيهم واحد في النار. مش يا رب تقول لي سنعطيك حتى نرضيك، مش تقول لي يا رب طلباتك اليوم كلها ملبات ومنفذة، لن أرضى وفي واحد من أمتي في النار. لازم تحرص تكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وتكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. غمض عينيك تعرف قيمة البصر، سكر عينيك تعرف قيمة الأذن، وتخيل الدنيا بغير محمد راح تعرف شو قيمة النبي عليه الصلاة والسلام. لو تخيلت الدنيا بدون النبي عليه الصلاة والسلام راح تتخيل الوقت، شايف انت قاعد قدامي الان، والام اللي قاعده قدامي الان، والبنت اللي قاعده قدامي الان. زمان كان التفاخر بوأد البنات، سيدنا خالد بن الوليد كلنا بنعرفه، قال وأدت أربعة من بناتي ثم رجعت إلى نوادي قريش وكأن شيئا لم يكن. سيدنا عمر وأد، كلنا كنا نوئد لولا النبي. لازم انت تكوني أكثر واحدة حرصا على ذكر النبي وسمعة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الوجود بغير محمد، كان كل واحد منا هسه حاط له صنم قدامه وبيصلي له أو بتمسح فيه. عشان هيك حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام لازم نعمل في بيوتنا مجالس للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الأثر أنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش بقول حديث بقول أثر، جاء في الأثر أنه من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام 300 مرة لم يكتب مع الغافلين ليلة الجمعة ويوم الجمعة. يعني لو واحد صلى على النبي 299 مرة أيوة أنت مأجور لكنك غافل. علامة النجاح أن تصلي على النبي ليلة الجمعة أو يوم الجمعة 300 مرة عشان تطلع من دائرة الغفلة. يا ترى نتذكر أيام الجمعة اللي مرت علينا، كم مرة صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يوم الجمعة بالذات يا أخواني وخواتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصلي علي يوم الجمعة أو ليلتها إلا رد الله علي روحي حتى أسمعه فأصلي عليه. عشان هيك يوم الجمعة وليلة الجمعة، الليل الناس فيها سهر وناس فيها طش للصبح وناس فيها مشاوير وناس بيطلعوا فيها رحلات والناس، أنا مش بقول لك ما تطلع رحلة بس بقول لك خصص خمس دقائق. 300 مرة تحتاج 4 دقائق ونص، خصص 5 دقائق من وقتك وقعد صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، واطلب من الله تبارك وتعالى أن يكون شفيعك غدا عند الله. لازم تشعر بمحبة النبي في قلبك عشان يكون سوى على الجنة. وإذا بدنا نكون سوى على الجنة أول باب محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لازم نحب النبي عليه الصلاة والسلام ونعرف شكل النبي وأوصاف النبي ومواصفات النبي عليه الصلاة والسلام، ونحبب الآخرين في النبي عليه الصلاة والسلام. ولما نحب النبي كلنا مع بعض بيكون شعارنا كلنا سوى على الجنة. ويا رب ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أذقنا محبته في قلوبنا، وأذقنا برد محبته في صدورنا، دلنا عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا جميعا برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة، ويكرمنا بشفاعته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وساعتها راح نتذكر لما كنا نقول سوى على الجنة، يا رب نحكي الكلمة هاي وإحنا على باب الجنة، ونقول يا رسول الله إحنا اللي أحببناك في الدنيا قبل أن نراك، والآن نقول لك يا رسول الله كلنا مع بعض سوى على الجنة. ويا رب يكون هذا شعارنا في الدنيا لحد ما نوصل عند الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.